بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الرابع، أدب الزمالة. احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة، والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك، ويقربك إلى ربك، ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: صديق منفعة، الأول صديق منفعة، الثاني صديق لذة، الثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك، وهو الخليفة الأموي المتوفى سنة 25 و100 للهجرة، قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. ذكرها هنا شيء مما يتعلق بأدب الزمالة. ومعلوم أن الإنسان في العادة لا يخلو ممن يتخذه صاحبا، زميلا، قرينا، إذ الإنسان مدني بالطبع، فتجد أنه يميل إلى شخص أو أشخاص يقضي معهم بعض وقته، يشاورهم في بعض أموره، يأخذ منهم ويعطي، أو يأخذ معهم ويعطي. فهذه عادة الإنسان. وقد تجد بعض الناس لا يميل إلى مجالسة أحد، عنده انزواء وانطواء أو انكفاء عن النفس، لكن هذا أقل بالنسبة للأول، على أن هذا الصنف أيضا لا بد له من مخالطة الناس، ولكن تختلف المخالطة من القسم الأول إلى القسم الثاني. على كل، طالب العلم في مسيره في الطلب في العادة سيكون له من يزامله، من يرافقه، قد يكون هذا زميلا لك يحضر معك في الدروس التي تحضر فيها، قد يكون جارك في مرقدك، وهكذا قد يجمع بينكما في الطلب غير هذا من المعاني. فإذا وفق الإنسان إلى زميل نافع وصاحب معين على الخير فهذا من أنفع ما يكون، فإنه عون لك فيما أنت بسبيله. ففي الحفظ تجد أنه يشاركك، يحفظ معك، فتسمع عنده ما حفظ، وهو كذلك يعينك، يشجعك، إن فترت وجدت منه ما يحفزك، ما ينشطه، وإن حصلت الغفلة فتجد أيضا أنه يأخذ بيدك، وهكذا أنت بالنسبة لهم. وفي دروسك التي تحضرها إن أشكل عليك شيء قد تجد عنده ما يذهب الإشكال، هكذا أيضا هو عون لك على تلك المراجعات للدروس. فإذا وفق الإنسان إلى زميل بهذه المثابة هذا من أعظم العون في طلب العلم، لأنك تجد عنده ما لا تجد عند غيره. الذي يحذر منه هذا الذي يكون صاحب سوء، قرينا، الذي يكون قرينا لا يعينك على هذه السبيل التي أنت فيها، فتصاحب من طبيعته العبث واللعب، شخص لعاب لا يميل إلى الجد، لا يميل إلى الإقبال على العلم. مصاحبتك له تؤثر عليك، فالطبع سراق، شيئا فشيئا قد تكون في البداية مجدا لا يزال يدخل عليك من لعبه وعبثه وتهاونه الشيء بعد الشيء، حتى يأخذ ذلك منك ما أخذ. ولهذا كان يعني من أراد الخير لنفسه ينصرف عن مصاحبة هؤلاء. ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي، ويذكرون عنه عجائب في حرصه على وقته، وأنه لا يضيع شيئا من عمره، الذي يقرأ في ترجمته يتعجب. وجاء عنه أنه قال: ما صاحبت لعابا قط، ما صاحبت لعابا قط. إذن لهذا تجد أن هذا الرجل مثلا كان له نصيب وافر من العلم، كان له أيضا مكانة عظيمة في أوساط العلماء، وكان قد وقع في بعض البدع ورجع عن ذلك بسبب بعض المعتزلة، ثم يسر له الرجعة عن مصاحبتهم ومجالستهم، وكان قد تأثر بالمجالسة. يعني بعض هؤلاء قد يكون مجدا لكنه مبتدع يؤثر عليك ببدعته، لكن أن يكون مجدا ثم أن يكون على سنة فهذا تنتفع بصحبته جدا. النووي رحمه الله في ترجمته أنه لما كان صغيرا في نحو العاشرة، والصغار الأولاد الصغار يكرهونه على اللعب، وهو يهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن، يحب الإقبال على العلم. ولهذا كان النووي هو النووي، مع أنه توفي صغيرا في نحو 45، لكن ترك ثمارا عظيمة وخيرا كبيرا. من أين أتى هذا؟ الجد، الإخلاص لله جل وعلا، والجد في تعلم العلم وتعليمه. وتقرأ في ترجمته ما كان عليه من الحرص في طلب العلم، بقي سنتين لم يضع جنبه على الأرض، كان إذا احتاج أن ينام يستند إلى الجدار مقبل على العلم. وهكذا تجد في تراجم كثيرين، وتجد في مراكز العلم دور الحديث والسنة، وهناك بعض من يأتيها قد يكون دفع دفعا من أبيه من أسرته لا رغبة له في العلم، فهذا إذا وجد يعني إذا حضر يحضر الدروس التي يلزم بها، وما عدا ذلك فإنه يميل إلى اللعب، إلى كثرة النوم والحديث مع هذا وذاك والذهاب هنا وهناك، هذا موجود. وبعض هؤلاء قد يكون عنده فراغ، يعني ما وجد شيئا يفعله أو نحو ذلك، فجاء إلى هذه المراكز يقول نحضر ويأكل ويشرب ويحضر ما تيسر من الدروس، ويضيع أوقاتا في غير ذلك، يعني يضيع أوقاتا بلعب بلهم. من صاحب أمثال هؤلاء فإنه يدركهم من شؤم مجالستهم ما يدركه. وبعض الناس والعياذ بالله أحيانا قد يكون يرى بعض المجدين فيحسده على ذلك فيسعى في تثبيطه، فيحاول أن يقترب منه أكثر فأكثر، ثم يسعى في أن يبعده عما هو فيه من الجد شيئا فشيئا. فإذا رأيت من يبعدك عما أنت بسبيله احذر صحبته، احذر مجالسته. لا يلزم أنك ستجاهره بالعداوة، يعني تكاشفه بالعداوة، لا، لكن حاول أن تتخلص بأسلوب حسن: عندي كذا، أنا مشغول بكذا، أو إن شئت فأنت حاول أن تأخذه إلى الجد ولا يأخذك هو إلى اللعب، فيريد أن يتكلم سمع لي هذا الوجه، سمع لي هذه الأحاديث، أراجع أنا وأنت هذا الدرس، وهكذا. فإما أن تجذبه إلى الخير وفي هذا منفع لك وله، وإما أنه سيبتعد عنك وتستريح أنت من شره وضياعه. وعلى كل حال فهذا من المهمات لطالب العلم، أن يحذر من قرين السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فخليلك الذي تصطفيه من الناس يبلغ إلى الأمر العظيم منك، إلى دينك الذي قد تبذل له دمك، الإنسان يبذل دمه من أجل دينه، هذا الصديق بصداقته يصل إلى دينك، هذا الخليل بخلته يصل إلى هذا الموضع العظيم منك. فإن كان هذا الخليل خليلا صالحا فنعم ذاك، وإن كان خليلا سيئا فيخاف عليك. طيب كيف في طباعك، أخلاقك، أوقاتك، دروسك؟ أيضا سيصل هذا الخليل إليها، فانظر من تصطفيه لصحبتك وصداقتك. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح والجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالصاحب الذي يعينك على طاعة الله لا تجد منه إلا خيرا، هذا هو الأصل. قد تحصل الزلة في الشيء النادر، وقد تكون غير مقصودة، أو تجد منه رجوعا عنها وتوبة منها، بخلاف خليل السوء فإساءته تكون مقصودة، تثبيطه لك يكون كثيرا من الأحيان مقصودا وما إلى ذلك، فتتضرر به جدا. وكما ذكرها هنا، الدفع أسهل من الرفع. قبل أن تصاحب هذا الشخص، إذا كنت تعرف من حالي أنه شخص فارغ لعاب، فابتعد عنه ما زلت في البداية. الدفع أن تبعده عنك أسهل من الرفع، بعد أن تصاحبه وتعاشره ثم تريد بعد ذلك أن تفارقه. فأحيانا قد لا تطيب النفس بهذا، لا تطيب نفسك، قد أخذت من طباعه، تأثرت به في بعض الأشياء، لكن لو تركته من البداية أتيت وهذا لا يعينك على ما أنت فيه من الخير فابتعدت عنه، هذا أسهل لك. الدفع أسهل من الرفع، وكما يقال الوقاية خير من العلاج. فعلى هذا الإنسان يتخير من يزامله. وذكرها هنا أن الصديق على أقسام ثلاثة: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. فصديق المنفعة هذا الذي يصحبك من أجل منفعة يريدها، من أجل مال يحصله، من أجل مطعم أو مشرب أو ملبس، من أجل جاه لك، فهو يقترب منك لهذا المعنى. وصديق لذة يعني يحب ربما أن يبقى معك من أجل الكلام وأحاديث وسمر، كلام ما وراءه طائل وربما فيه ما يضر، أو قد يكون معجبا، معجبا بك بصورتك. فهؤلاء لا تدوم صحبتهم، لأن هؤلاء لأمر في أنفسهم متى فقدوا هذا الشيء فإنهم ينقطعون عنك، وربما انقلبوا ذامين لك ومعيرين لك، هو كان يقول، هو كان يفعل، وتتحول الصداقة إلى عداوة. الثالث صديق فضيلة، هذا الذي يصاحبك من أجل الفضائل، أن تعينه على طاعة الله، يعينك على طاعة الله، تعينه على طلب العلم ويعينك عليه الحفظ، المراجعة، حضور الدروس، وهكذا. هذا صديق الفضيلة، هذا صديق الفضيلة، فهذا الذي يعض عليه بالنواجذ ويحرص على صحبته. لكن الأمر كما ذكرها هنا، هذا عملة صعبة لا يتيسر وجودها لكل أحد وفي كل وقت أو في كل مكان، لكن سددوا وقاربوا. فعلى الأقل يتخير الإنسان من هو أقرب إلى موافقته ومؤازرته في مطلبه الذي يقصده. طيب، وهذه الكلمة هشام بن عبد الملك، وأنا أذكر أنها لسليمان بن عبد الملك أنه تكلم بهذا الكلام: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، والمراد أن هذا شيء نادر، ولهذا مع كونه في الملك يتمنى هذه اللذة أن يجد أخا يرفع بينه وبين مؤونة التحفظ، ما يحتاج أن يتحرز أن يتحفظ لأن هذا الشخص أمين، لأن هذا الشخص لا تخاف غائلته. فوجود هذا يعني كلامه هذا يدل على ندرة هذا الصنف. طيب قالوا من لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة. طيب أحيانا لا تجد من يوافقك على مطلبك على الوجه الذي تريد، فأقبل على ما ينفعك، لكن لا يكون الأمر يعني اعتزالا تاما. نعم العزلة يحتاج إليها في بعض الأوقات لكن بشرطها. فها هنا يقول العزلة من غير عين العلم زلة. كلمة العزلة لو نزعت منها حرف العين بقيت زلة. فإذا كان الإنسان يعتزل بغير علم هذه زلة. ليش؟ لأنه ها هنا يضر بنفسه، هو محتاج إلى العلم، كيف يتعلم وقد اعتزل؟ اعتزل الناس وتركهم جانبا. وتجد لدى بعض العباد والزهاد أنه يعتزل، يعتزل الناس، بعضهم قد يعتزل الجمع والجماعات، يبقى يتعبد في الغيران أو في الجبال أو في نحو ذلك من الأماكن. فهذه زلة، يترك الجمع، يترك الجماعات، وما يكاد ينتفع به، ويقول أنا أتعبد لله، أنا أعتزل الناس. فتجد أنها تجد هذا اعتزالا بغير علم، وبعد ذلك يفتح له الشيطان أبوابا من الخيالات والأوهام، وربما أوقعه في جملة من البدع. قال ومن غير زاي الزهد علة. أيضا كلمة عزلة لو نزعت منها حرف الزاي فتكون علة، إذا كان الإنسان يعتزل ولكن من غير زهد، من غير زهد، فهذا يكون علة ومرضا من الأمراض. فاعتزال الإنسان إذا احتاج إلى الاعتزال يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الزهد، بحيث علمه يجعله يخالط الناس فيما ينفع، يحضر مع الناس فيما ينفع، الجمع، الجماعات. وإذا أمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم قضية أحاديث إذا فسد الزمان ولم يعد الإنسان يقبل منه، لا يقبل منه، فها هنا يعتزل الإنسان لكن يكون مع وجود العلم ومع وجود الزهد. لا أن الإنسان هناك من يرغب فيما عنده من العلم أو سبيل العلم أمامه مفتوح فيقول لا أنا أعتزل، أنا أعتزل، لا. كذلك بعض الناس أحيانا يجد اختلافا، فمثلا تكلم في بعض من هو منسوب إلى العلم ومحسوب على السنة، حصل خلاف، ثم ربما حصل خلاف آخر فيقول إذن أنا أعتزل هؤلاء جميعا. طيب وتترك طلب العلم، خلاص أعتزل هؤلاء جميعا، لا أدخل في شيء من هذا، ويبتعد عن الجميع ويبقى نوع مقبل على دنياه، ويحافظ له، يقول أحافظ على صلاة الجمعة والجماعة. لا، قد جعل الله على الحق نورا وبرهانا، فاستهدي ربك، سله أن يوافقك، وستجد بإذن الله ما يشرح صدرك. فإن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، ولا تزال طائفة من أمة عن الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكم من إنسان ابتعد عن مجالسة الصالحين وعن مجالسة إخوانه من طلب العلم، من طلبة العلم، لبعض هذه المعاني، ثم يبدأ التدهور شيئا فشيئا، فتفاجأ بعد حين إذا لقيته تغيرت أحواله، فابتعد عن العلم، وربما ظهر التغير على منظره، ملبسه، لحيته، وتدينه. وهذا سببه البعد عن أهل الخير والصلاح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.